جل وعلا، فلذة مناجاة الله جل وعلا جنة في الدنيا. خاب وخسر من فارق دنياه ولم يدخلها، وأيما عبد قام ليصلي بالليل فاستفتح بهذا الذكر مقبلا على ربه جل وعلا معظما له محبا مجلا، إلا تجدد إيمانه وبرز يقينه وعرف النعمة الحق وأدرك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فرعني سمعك يا رعاة الله واهتم لهذا الذكر، اهتم لمبانيه، عسى الله جل وعلا أن يوفقك لتحصيل أسباب معانيه. قال: اللهم لك الحمد، استهل هذه المناجاة بالحمد، وهو الثناء على الله جل وعلا بصفاته العظيمة ونعمه العليمة، ماذا؟ محبة له وتعظيما وإجلالا، وهو مختص به جل وعلا، لذا ساق مساق الحصر فقال: لك الحمد. وربنا جل وعلا يحمد على النعم والهدات كما يحمد على الأسماء والصفات. فمن الأول قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ومن الثاني ما جاء في هذا الذكر: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، أنت ملك السماوات والأرض. فيحمد سبحانه جل وعلا على أسمائه وصفاته. وما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته كان لله أحمد. أنت قيم السماوات والأرض، وفي لفظ قيام وفي لفظ قيوم، فهو سبحانه القائم بشؤون السماوات والأرض ومن فيهن. واسمه جل وعلا القيوم، بمعنى أنه قائم بنفسه مقيما لخلقه، قائم بنفسه لكمال غناه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مقيما لخلقه بكمال قدرته وتدبيره لمخلوقاته سبحانه جل وعلا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أو سموهم. أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، منير السماوات والأرض سبحانه جل وعلا بقدرته. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي ووصفه بالنور على معنيين: الأول نور حسي وهو النور العظيم الذي لو كشف الله الحجاب لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا. الثاني حس معنوي وهو النور الذي جعله في قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه من أنوار معرفته وأنوار محبته، فلمعرفته في قلوب أوليائه أنوار بقدر ما عرفوا من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جلاله سبحانه جل وعلا. أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لا شريك له في ملكه، هو الذي يدبر شؤون الممالك كلها، يخلق كيف يشاء، يرزق كيف يشاء، يحيي ويميت كيف يشاء، يذل ويعز كيف يشاء، يخفض ويرفع كيف يشاء، يحكم ويقضي كيف يشاء، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه سبحانه جل وعلا. فإذا عرف العبيد أنه الملك الحق لزم أن يفرده بالعبادة، لزم عليهم أن يفردوه بالطاعة والعبادة والتوحيد. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنت الحق، لك الحمد أنت الحق، فاسمه جل وعلا الحق، ومعناه الذي لا شك فيه ولا ريب، لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو المربوب بحق جل وعلا وهو المألوه بحق جل وعلا هو المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ووعدك الحق ربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وعد أولياءه المؤمنين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وتوعد أعداؤه فقال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقوله الحق فقوله الحق لا يأتيه الباطل بوجه من الوجوه. فالقرآن حق مبين، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. كتاب ربنا جل وعلا حق مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال وقولك الحق ولقاؤك حق وهذا عظيم. لقاء الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. والسعيد السعيد من استعد وبذل المجهود وجد جد في العمل ليلقى ربه جل وعلا. جعل عمله خالصا صالحا خالصا لله جل وعلا صالحا بموافقة السنة. إذا قال ربنا جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. والجنة حق والنار حق وهما من وعد الله، وإنما خصهما بالذكر للاهتمام بهما ولا شك ولا ريب فيهما وهما الآن موجودتان مخلوقتان. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ونؤمن بما جاء من أوصافهما في الكتاب والسنة. والجنة والنار دائمتان باقيتان دائم ما فيهما، لأن الله جل وعلا قال في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في النار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة وأعدنا من النار. ثم قال والنبيون حقا، وهذا أصل من أصول الإيمان. صفوة الله من خلقه أنبياؤه رسله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال بعدها ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، خصه بالذكر بعدهم لأنه خيرة خلق الله جل وعلا أكرم الخلق على الله جل وعلا لأنه إمام المتقين وهو قائد الغر المحجبين لأنه سيد ولد آدم أجمعين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، والمعنى طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وأن تقدم محبته على محبة الناس أجمعين بل على محبة المرء نفسه. ثم قال والساعة حق، فهذه الدنيا فانية زائية، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى انتهت وبدأت الحياة الآخرة، وهذا وعد ربنا. قال جل وعلا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بعدها اللهم لك أسلمت، فهو الانقياد لله جل وعلا. والإسلام هو استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال وبك آمنت، توحيد الله جل وعلا إفراده بما يختص به جل وعلا، توحيده في أسمائه وصفاته، توحيده في ربوبيته، توحيده في ألوهيته جل وعلا. وهنا جمع بين الإسلام والإيمان، بك لك أسلمت وبك آمنت. فإذا جمع بينهما فالإسلام العمل والإيمان والإيمان العقيدة، إذا جمع بينهما فالإسلام العمل والإيمان العقيدة. ثم قال بك أسلمت أو لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. فالتوكل على الله مقام عظيم من مقامات العبودية، وهو صدق الاعتماد على الله جل وعلا في دفع المضى وجلب المنافع ثقة به جل وعلا، والتجاء إليه وافتقارا إليه مع الاعتقاد أنه لله سبحانه جل وعلا. حسبنا الله هو نعم الوكيل، وعليك توكلت وإليك أنبت. الإنابة الرجوع إلى ربنا جل وعلا، الرجوع إليه حقيقتها انجلاء القلب إلى الله جل وعلا في النعمة بالشكر، وفي الضراء بالتضرع إليه سبحانه جل وعلا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإناء وأنبت إليه، قال بك أسلمت أو لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. قال وبك خاصمت، أي استعنت بك في مخاصمة لأعدائي ومحاجة لأعدائي وفي رد على أعدائي، كما قال شعيب صلوات الله وسلامه عليه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال وإليك حاكمت. فالتحاكم إلى الله جل وعلا وإلى شرعه. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. بعد هذا التوسل، بعد هذا التوسل كله جاء المطلوب. وما هو المطلوب؟ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فقدم نبينا جل عليه الصلاة والسلام قبل هذا المطلوب، قدم توسلا إلى الله. بما توسل إلى الله؟ توسل إليه بالعقيدة الصحيحة. فأعظم ما يتوسل به العبد إلى ربه ليستجيب دعاءه العقيدة الصحيحة، يتعلمها ويتوسل بها إلى الله جل وعلا، فتكون أنفع له في الدعاء. وأعظم ما يقطع الوسيلة بين العبد وربه العقيدة الفاسدة، العقيدة الفاسدة تقطع ما بينك وبين الله جل وعلا. فانظر إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه توسل إلى ربه بأصول العقيدة الصحيحة ثم دعاه: اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيدك، نتوسل إليك بإفرادك في أسمائك وصفاتك، نتوسل إليك بتوحيدك في ربوبيتك، نتوسل إليك بتوحيدك في ألوهيتك، أن تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم جمع في آخر هذا الذكر، جمع بين العبادة والاستعانة، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، جمع بين العبادة توحيدها، بين العبادة توحيدها وبين الاستعانة، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وكما قال: فاعبده وتوكل عليه. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم